عطين يومك حاج عطين يك عطاك وصار ما يجيش ما يجيش الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقت أو كيف لا تحصي ما أنت صنعت أو كيف يغيب ما أنت مدبره سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك على الجبين الساجد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لبثت ثوب الرجا والناس قد قدروا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه كشف الدر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي إلى حلها صبر ولا جلد ومددت يدي بالذل مبتهلا إليه يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجد ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سر الأسرار ونور الأنوار الذي ارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الكريم ونظر إلى ما لم ينظر إليه الأمين جبريل صلى عليه ربنا تكريما وتشريفا وصلت عليه الملائكة تعظيما وتفضيلا وأمرنا بالصلاة عليه ليبيح لنا من الجنة مقاما كريما فقال من لم يزل سميعا بصيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها المستمع الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عدنا بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العشاء لكي نواصل فقرات هذا اليوم القرآني الكريم والذي جئنا لكي نكلم فيه شرفيد الراحل الحاج عبد الله زيد عبد الجليل دعين الله عز وجل أن يشفع فيه القرآن وأن يشفع فيه الصيام وأن يشفع فيه خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن كل طالع أيها المستمع الكريم أن يكون معنا في هذا اليوم القرآني الكريم سفيرا من سفراء رب العالمين ومزمارا من مزامير آل داود جاء لكي يعزف على أوصار القلوب بآيات رب العالمين ومعجزة خير الأنبياء وسيد المرسلين نعيش مع حسن الصوت وذكرة الآداء وروعة التلاوة آيات البينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ أحمد صلاح عبد الله دعينا الله عز وجل له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكور الله يجزيك ويصلح حالك ويصلح حالك الله أكبر الله يرحم الصلاة على النبي وليش يا ابن الله حجم فتح للنبي يا رب. اصلح حالك يا رب واشرح صدرك زيد القبول يا رب الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. الحمد لله. امين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب يا كريم. لا إله إلا اله الا الله. نعم لا اله الا الله. نعم شرح خذ راحتك خلاص. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أكبر أكبر اشرح صدرك يا رب. نعم قال عليك. الله الله الله الله ولا علم عليك. الله اكبر. نعم اللهم صل على النبي. الله السلام. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. سيدنا النبي يا حبيبي يا نبي. الله الله الله الله مش احمد تعاليك. خياط مهندس مريم. وإن أوحيت إلى قالوا آمنا. الله أكبر. الله يزيدك يا رب يا صلاة النبي. الله الله الله رب يزيدك يا رب. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الله نعم الله إن قال الحواريون يا عيسى بن مريم. الله يفتح عليك. الله الله يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ سبحانك يا رب. عليك اللهم صل على النبي. نعم أي ينزل علينا وحيدو لا اله الا الله. النبي عليك اللهم صل على النبي. مش احمد ابو صلاح. الله اكبر ايش عليك. الله الله الله الله قال اتقوا I'm عليك اللهم صل على النبي. طيب سعيد الشباب الله مش شيخ مضيف عليك اللهم صل على النبي. ما جميل يا شيخ. صلوا على سيدنا النبي. طيب عليك يا حبيبي. الله الله الله الله. قال اتقوا الله والنبي ليس عليك. قال اتقوا الله. قال نتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عليك الله الله يفتح عليك. في مؤمنين تاني لها قفل حلو كده. قالوا نريد أن عليك. ونعلم يا حلاوة علي ونعلم قد صدقتنا. ونكون اللهم صل على النبي. وحدوا ليس عليك مش احمد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر يا حلاوة حلو. قال عيسى يا الله عليك يا مولانا. صل على النبي. الصلاة على النبي عليك تجلي. ليس عليك. ربنا أنزل علينا مائدة عليك. يزيدك يا رب. اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر. اللهم شيخ احمد. اللهم صل على النبي. الله الله الله. تقول لنا رحمة. الله الله الله الله. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا. صلى على سيدنا النبي. الله الله الله. السلام. تقول لنا عيدا بأولنا وآخرنا عليك يا مولانا. الله يزيدك يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. الله يفتح عليك يا مولانا. نعم. قال الله منزلها عليكم فمن يكون بعد منكم فإني أعذبه عذابا عليك. لا اله الا الله. وحدوا صلاة النبي عليك عم شيخ احمد سبحانك يا رب قال سبحانك الله الله الله الله الله والله استاذ ايه الصواريخ دي استاذ كبير والله ايوه يا عم ده مذاكر الله يفتح عليك انت قلت للناس تخذوني وامي الهي من دون قال سبحانك يا رب نفسي خالص سبحانك بتاع المدرسة هو اللي ابدعها قال سبحانك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي لا إله إلا الله تعليك ولا Thank you. عليك شيخ احمد. اللهم صل على سيدنا النبي. وحدوا لا اله الا الله. وحدوا يا ناس وحدوا. اللهم صل على النبي. يا حلاوة عليك. الله يفتح عليك. يا حلاوة عليك وعلى ابوك. اللهم صل على النبي. تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسك. حولك يا رب. فعليك شحن. ولا ايه الحلاوه دي؟ ربنا يزيدك. يا سلام. صوت من الجنه. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ان يعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. يا سيدي. فلما توفيتني كنت أكبر. اللهم صل على النبي. الله مش احمد. الله اكبر. يا تعذبهم فانهم عبادك. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يا سلام. قال الله عليك. قال نور على نور ليس عليه اللهم صل على النبي الله الحمد لله ألف حمد لك يا رب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الله يكرمه الله يزيدك اللهم صل على النبي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يا سلام هو الذي خلقكم من طين الله أكبر يا أستاذ الخلاق العظيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده الله يرضى عليك. ثم أنتم تمترون والله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. أرمن ضيفت عليك شرح مشيناها خطط كتبت علينا ومن كتبت عليه خطط مشاها ومن كانت منيته في أرض فلا يموت في أرض سواها. هكذا أيها المستمع الكريم سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم والذي أفاض علي رب العالمين بقيودات القرآن الكريم فعشنا مع حسن الصوت وحسن الأداء وحسن التلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع حضراتكم قابلة القارئ أحمد صلاح عبد الله القارئ الإذاعي والمقيم بكرامات مركز ديار بنين. أيها المستمع الكريم ننقل لحضراتكم هذا اليوم القرآني الكريم عبر أحدث مكبرات الصوت وعميق الصوتيات بديار بنين إدارة إنتاج سيارة السيد سيارة ديار بنين من بلد قصر الضيافه المتنقل على مستوى انحاء جمهوريه مصر العربيه اداره اولاد الزهيري ديار بنين الخدمه الحقوقيه المتميزه والماهره اداره اولاد احمد الجهري ديار بنين في البلد الخدمه الحقوقيه المتميزه والماهره اداره اولاد عقب السيد ديار بنين قريه شبار المنكر. ايها المستمع الكريم ونحن في يوم تقريب الوفيد الرائد الحاج عبد الله زيد عبد الجليل سعيد الله عز وجل ان يجعل قبره روضه من رياض الجنه وان يشفع فيه القران وان يشفع فيه الصيام وان يشفع فيه خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واتقدم ايضا باسم الاسره الكريمه وباسم فريق علامه الشيخ عصام زيد عبد الجليل الى كل من جاء من حق الدعوه لكي يكرم واجب العزاء الى فضيلته وكل الاسره الكريمه لخالق الشكر والتقدير.